تبدأ بحول الله تعالى الفترة الصباحية الثانية، وهي في كتاب العلم من سنن أبي داود على بركة الله. وإذا رأيتم تزاحما فليتقدم، افسحوا للمتأخرين. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. شيخنا حفظكم الله تعالى، مما أورد الإمام أبو داود في كتاب العلم باب في سرد الحديث. أقول السرد يرادف الإسراع، وكلاهما معناه عدم إمهال السابع السامع فيما يريد من كتابة، نعم، أو استيعاب. هذا هو السرد. تابع. ثم ساق رحمه الله تعالى بسنده عن عروة قال: جلس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى جنب حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصلي، فجعل يقول: اسمعي يا ربة الحجرة مرتين. قال: فلما قضت صلاتها قالت: ألا تعجب إلى هذا وحديثه؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه. الحكم عليه صحيح يا شيخ. طيب، قول أبي هريرة رضي الله عنه اسمعي يا ربة الحجرة، يعني عائشة رضي الله عنها، والظاهر أن مراده واحد من شيئين: إما أنه أراد تذكيرها فما أحب أن يفوتها شيء مما، نعم، مما يقرأه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، أو أنه أراد أن تستمع إليه لأنها كانت حافظة واعية، فهي ضمن من أكثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أفقه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، فأحب لو أخطأ أن تنبهه إلى شيء. وهذا هو دليل على أنه لا مانع من أخذ العلم من المرأة الصالحة من وراء حجاب، لكن من وراء حجاب ودون أن تخضع له بالقول، نعم. وقد عرفت امرأة في العصور المتأخرة وهي كريمة بنت أحمد المروذية رحمها الله، نعم، المكية جوارا، قالوا تجلس من بعد صلاة الصبح إلى العشاء. قالوا أخذ عنها صحيح البخاري، قالوا فيها فقيهة عالمة، فقيهة متقنة، أخذ عنها صحيح البخاري 400 رجل علماء متقنون، وكانت رحمها الله شديدة أيضا في ضبط ما يؤخذ عنها. هذه كريمة، فلعل كثيرا منكم قرأ للحافظ يقول برواية كريمة، هذه كريمة روى الصحيح البخاري بإسنادها، نعم، من طريق البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. فالمرأة لا مانع أن يأخذ الرجال منها، المرأة الصالحة الفقيهة الوقور، نعم، حسنة الصمت والسمت، أن يأخذ عنها رجال عقلاء العلم فقه الكتاب والسنة، فقه الكتاب والسنة، لكن كما قدمنا نعم من وراء حجاب وليس عن طريق المجالسة معها أو الخلوة بها، هذا محرم. نعم، كما أن هي كذلك ليس على حرج أن تأخذ عن فقهاء الرجال كذلك. نعم هكذا. أما تصدر المرأة للدعوة وكونها تتجول من أجل الدعوة في القطر من قرية إلى قرية من مسجد إلى مسجد، فهذا لم يعهد عن السلف أبداً، كما أنها لا يحق لها أن تتصدر للجرح والتعديل لسببين أو ثلاثة. الأول أنه لم تعرف امرأة صالحة لا من أمهات المؤمنين ولا من سائر الصحابيات ولا من التابعيات الفاضلات مثل أم كلثوم بنت أبي بكر وحصة بنت سيرين وغيرهما ولا من بعدهما، أن امرأة أخذ عنها الجرح والتعديل. وتوضيحه هذا هو السبب الثاني، أن تصدرها للجرح والتعديل قد يتسبب لها منه فتنة، فقد يرفعها جهلاء الناس إلى فوق مرتبتها. نعم، وقد افتتنوا بها وقد تقع في أغاليط وأمور خطرة عليها تؤدي بها إلى القول على الله بلا علم. وإيضاح ذلكم أن خفايا الرجال لا يعرفها إلا الرجال، كما أن خفايا النساء لا يعرفها إلا خفايا النساء. نعم. طيب بعد. ثم ورد رحمه الله تعالى عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث سردكم، والحديث صحيح. هذا فيه ثلاث فوائد. الأولى أن الرد العلمي الذي يكشف الخطأ ويجلي الصواب بالدليل لا مانع منه، ولهذا قالت عائشة: ولو أدركته لرددت عليه. يعني نعم أنها لو أدركته لو أنها كانت جالسة لردت عليه، أو أنها قد فاتها الرد نعم فانشغلت بشيء حتى انصرف أبو هريرة. نعم، وفي هذا رد على من ينكرون على أهل السنة الرد على المبتدعة بدحض حججهم وكشف شبههم للناس وردها عليهم بالدليل. هذا أمر شرعي سائغ، وهو من الأمن النصيحة لأئمة المسلمين وعمتهم، من النصيحة للأمة، وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، وفي الحديث الصحيح يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. وفي الحديث الصحيح الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، يعني احذروهم وحذروا منهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: والله ما أظن أن أحداً أحب إلى الشيطان هلاكاً مني اليوم. قيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، يعني من هناك، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد علي. فلا فمن أصول أهل السنة التي يدينون لله بها وهي من عقيدتهم الرد على المبتدعة، لكن بدون سب ولا شتم ولا طعن في شخصه أو نسبه، وإنما رد علمي يقتصر فيه على بيان الخطأ والاستدلال عليه أنه خطأ حتى يرد. والغرض من الردود العلمية على أهل الأهواء هي تصفية التدين لله سبحانه وتعالى، فإن التدين الحق يقوم على أصلين، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك المبتدعة يعثون في الأرض الفساد، يبثون من بدعهم ما يبثون بمطلق الحرية، فإنه مع مرور الزمن يلتبس على الأمة الحق بالباطل والهدى بالضلال والسنة بالبدعة، فيصبحون ولا تمييز لهم. نعم، هذا هو المقصود من الرد العلمي. بارك فافقه هذا، بارك الله فيكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التوقي في الفتيا. نعم. ثم أورد عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات. ضعيف. نعم، الغلوطات، ويقال الغلوطات، ويقال أيضا كذا الغلطات، وهو بروز الشخص للفتيا بالغرائب والشواذ، ومستندها إما حكايات وإما أحاديث ضعيفة أو موضوعة، وهذا يكثر على القصاصين الذين ليس عندهم ما من الحديث الصحيح بل ولا من الكتاب ما يعظون به الناس، ما يرغبون به الناس ويرهبونهم، وإنما هي يعني أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو حكايات. نعم، وإن كان هذا الحديث ضعيف، هذا سبب ضعفه. أفته عبد الله بن سعد، ذكر الحافظ في التقريب أنه مقبول. عبد الله بن سعد. نعم. عبد الله بن سعد. ومعنى هذا في اصطلاح الحافظ أنه لين الحديث إذا لم يتابع، فالظاهر أنه لم يوجد له شاهد ولا متابع، فيبقى غير صالح للاحتجاج. نعم، وكان السلف الصالح من ورعهم أنهم يتدافعون الفتيا، كل يقول: أفته أنت، أفته أنت. نعم، تحرزاً من الوقوع في الأغاليط، ورع منهم رحمهم الله. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. زاد سليمان المهري في حديثه: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. الحديث صحيح، يفيد فائدتين بل ثلاث. الأولى تحريم الفتوى بغير علم، فإنها سبب الهلاك للمفتي لنفسه، المفتي نفسه والمستفتي، لأن المفتي أضله وذاك أخذ عنه ونشر. الثانية وجوب العلم بما يفتى به، هل هو حلال أو حرام أو حق أو باطل أو سنة أو بدعة إلى غير ذلك. يجب على المفتي أن لا يفتي إلا بعلم. الثالثة يجب على المستفتي، وهذا من باب التنبيه، أن يعمد إلى أفقه الناس عنده وآمنهم على الفتية وأتقاهم لله فيما يظهر، حتى يتحرز هو من الوقوع في الغلط والخطأ والزلل. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح، نعم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلماء ينتزعه انتزاعا، ولكن يقبضه بموت العلماء. لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه انتزاع ينتزعه، نعم، من صدور العلماء، لكن نعم بموت العلماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الرواية مختلفة في هذا، نعم. فإذا فيتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا يشمل ثلاث فئات من الناس: الفئة الأولى أهل الأهواء، فإنهم يفتون الناس بما يرضي أهواءهم وإن خالف السنة. الثانية، وهؤلاء هم أهل المبتدعة. الثاني العقلانيون، فإنهم يدعون النصوص ويطوعونها للعقل، فما وافق عقولهم منها قبلوه، وما خالف عقولهم ردوه. نعم. الثالث الجهلة، الذين تصدروا ميدان الدعوة والفتية وهم غير مؤهلين، ليس عندهم بضاعة تؤهلهم للتعليم والفتية. نعم. زاد سليمان المهري في حديثه: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. جميل. هذا وجوب النصيحة في المشورة، وأن المستشار مؤتمن، فلا يكتم رشدا إلا أشار به على المسترشد. نعم. تابع. انتهت؟ والآن بارك الله فيكم، يتلقى الإخوة ما تيسر من أسئلتكم للإجابة عليها. نعم، عندي بعض. طيب، هات. استأذنكم شيخنا حفظكم الله تعالى في طرح بعض الأسئلة للإخوة جزاهم الله خيرا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وكثير من الأسئلة يخبر فيها الإخوة شيخنا حفظكم الله أنهم يحبونك في الله. أحبهم الذي أحبون من أجله. يقول حفظكم الله تعالى: إذا مر أحد الثلاثة المبطلين للصلاة بينك وبين السترة بعد أن منعته، هل هذا يبطل الصلاة؟ كيف؟ إذا مر أحد الثلاثة المبطلات، أيوة، الذين يبطلون الصلاة، الكلب الأسود، هذه عبارتين، نعم، أيوة، بينك وبين السترة بعد أن منعته، هل هذا يبطل الصلاة؟ أولا، الظاهر أنه يشير لحديثين، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قالوا: ما باب الكلب الأسود من الأبيض من كذا؟ قال: لأنه شيطان، وكانت عائشة رضي الله عنها تشنع على من روى هذا الحديث فتقول: ما زدتم أن عدلتمونا على أن عدلتمونا بالكلب والحمار. طبعا الحجة مع الراوي، هي ما علمت، عذرها أنها لم تعلم، ولكن الصواب الذي ترجح عندنا والله أعلم أن القطع هنا ليس هو الإبطال بل هو النقص. وها هنا ننبه إلى أن من صلى في ممر الناس فليتحمل، صلى في طريق الناس التي لا بد لهم منها فهو يتحمل التبعة، ولا يحق لهم أن يدفع، ولا يحق له أن يدفعهم، لأنه هو المعتدي، هو المتجاوز، وهذا حقهم، الطريق حقهم، صلى فيه فماذا يصنعون؟ الأمر الثاني إذن يجب على من صلى في المساجد، نعم، أن يبتعد قدر الإمكان عن ممرات الناس، وإن أمكن وضع سترة حتى يتنبه له الغافل، وإلا فله موضع سجوده يقدر بذراعين أو ثلاثة من رجليه، من محل رجليه من الأصابع. نعم. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم، من مر، نعم، من كان من صلى إلى شيء يستره فمر أحد به فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وهذا ما وهذا المراد به المدافعة، أولا إذا تم ذلك بالإشارة هو المطلوب، وإذا لم تكفي الإشارة وأبى إلا أن يمر دفع دفعا، نعم، فإن أصر وأبى فله أن يدفعه بشدة ولو سقط على ظهره، يعني هذا حق له، قال فليقاتله، فإنما هو شيطان. حتى قال بعض أهل العلم لو أنه مات من هذه الدفعة والوكزة على صدره لم تكن له دية، كان دمه هدرا، والقاضي يحكم حسب ما يتبين له، نعم، من صدق الدعوة أو غير صدقها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، جاء في الحديث: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه، هل المراد بهذا الاستنثار ذي الثلاث يكون خارج الوضوء أم داخله؟ هذا لا علاقة له بالوضوء، هو استيقظ من نومه، فقد يقوم للأكل، للشرب، لمثلا قراءة قرآن، ولا يريد أن يصلي، وجب عليه فعل هذا الاستنثار ثلاث مرات. والاستنثار هو دفع الماء إلى خارج الأنف عكس الاستنشاق، الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف والاستنثار إخراجه. نعم. وإن أراد أن يصلي، نعم، إن أراد أن يصلي فهذا داخل في فروض الوضوء، نعم، ومنها الوجه، ومن الوجه المضمضة والاستنشاق، فهي إذن وجبت لحالين أو لسببين: أحدهما قيامه من الليل، وعلة الأمر أن الشيطان يبيت على خيشومه، نعم، والثاني الوضوء الذي أراده، فإن لم يريد الوضوء استنثر فقط، استنشق واستنثر. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: زوجتي تشكي أنفها إذا استنشقت، وبعض المرات لا تحقق الاستنشاق، فهل وضوءها صحيح؟ إذا تعذر عليها الاستنشاق فليس عليها حرج إن شاء الله، وإن استطاعت أن تستنشق بدون مبالغة، لأن السنة بل الواجب في الوضوء المبالغة في الاستنشاق. فإذا تعذرت عليها المبالغة استنشقت قليلا تجعل الماء في طرف الأنف، وإذا تعذر هذا وهذا نعم فإنه لا حرج عليها إن شاء الله. وإن تيممت بعد الفراغ من الوضوء فهو أولى، والله أعلم. السؤال الرابع: هل يجوز للزوجة تأخير غسل الجنابة مخافة المرض علما أنها مصابة بداء الربو والاكتفاء بالوضوء الأصغر طيلة مدة المرض؟ شفاها الله. آمين. شفاها الله، شفاها الله. كم من إنسان يبتلى بهذا فلا يستطيع الغسل، لكن يمكنه أن يتوضأ وضوء الصلاة، سواء كان الرجل والمرأة في هذا سواء، فيغسل مثلا رأسه إن أمكن، وإن تبين له بالتجربة أنه يؤذيه ترك غسل الرأس واكتفى بغسل الساقين والفخذين. نعم. والمغابي، مغابي الفخذين مع الساقين والأباط إن أمكنه، إن لم يمكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الظاهر أن غسل الساقين والفخذين لا مانع منه إن شاء الله تعالى، هو بعيد عن الصدر. ثم بعد ذلك يتيمم بعد الفراغ، يتيمم حتى يشفيه الله من هذا المرض. نعم. يقول السائل: هل يقوم أو تقوم المناديل المعدة الآن للاستجمار مكان الحجارة أم لا؟ نعم، هذا الذي يظهر لي، لأن المقصود التنزه، فإذا حصل بها فذلك هو المطلوب. نعم. إذن ليس مكروها داخل البيت؟ إيش هو؟ يعني بالحجارة. أنا قلت إنه مكروه لما ذكرت لكم من أضراره. ها؟ نعم. يقول السائل: أخ يقطن في فرنسا ويعمل في التجارة، ويسأل: هل يجوز له أن يبيع الملابس التي عليها تصاوير ورسوم؟ أولاً، إذا كانت هذه التصاوير على الصدر وهي تصاوير ذوات أرواح، فهذا يتأكد عندي والله أعلم، تتأكد كراهيته كراهة شديدة. أما إذا كانت مثل على البطن، على الساقين والفخذين، فلا حرمة لها، هي مهانة لا تضر. كذلك إذا كانت على الظهر، نعم، إلا إن قصد بهذا الرمز لعظيم من عظماء الرياضة كما يقولون. وبعض الناس يعظم كل واحد، كل من يعجب به، مسلما كان أو كافرا، فهذا حرام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، نريد شيئا من التفصيل في أحكام المسح على النعال. يمسح المرء على نعليه، أقول يمسح المرء على نعليه كما يمسح على الخفين. نعم. والظاهر أن الحكم هو واحد، لا ينزعهما إلا كان عندنا أو كذا، والله أعلم. نعم، يمسح على، هو في الحديث قال يمسح مسح على الجوربين وسيور النعلين. فالظاهر من هذا الحديث، وأستدرك ما فات، أن مسح النعلين ليس مستقلاً، بل إذا كان يلبس جوربين أو خفين مع نعلين يمسح على الجورب، على أعلى الجورب مع الساقين والكعبين، نعم، يعني لا فوق الكعبين من الساقين، ويمسح على سيور النعلين. أما المسح على النعلين باستقلال لا، هذا وإن قال به بعض العلماء الفضلاء الذين نحسبهم أئمة في هذا الشأن، يعني في الحديث، نعم، لكنه ليس بسديد، لأن هذا يعني يشبه عمل الرافضة، فإن الرافضة لا يغسلون الرجلين فإذا أرادوا الوضوء من حماقاتهم خلعوا الخفين ومسحوا على الرجلين، فهذا يشبه في الحقيقة. نعم حفظكم الله. هذا طلب من بعض الإخوة الذين يطلبون ويأمنون منكم حفظكم الله تعالى أن تجعلوهم في حل، لأنهم كانوا يطعنون فيكم ويغتابونكم. هو محلل واشهدوا، ولا يلزم عليه أن يأتيني. نعم، لكن ما بشرط ماذا؟ التوبة مما طعن فينا من أجله. نعم، سواء التلقيب بما يعيبني شخصيا مثل أعمى لا يعرف كيف يجلس إلى غير ذلك من الطعون الشخصية. نعم، أما إن كان من نعم فهذا لو نعم هذا يعني أخف. نعم، ولا ألزمه بأن يأتيني ويتحلل مني، لا. الثاني من طعن فينا بسبب المنهج، فيقول مثلا هؤلاء مفرقون للمسلمين، هؤلاء يجاملون ولاة الأمور، هؤلاء ينفرون الناس ويضلونهم، فهذا حتى لو جاءني وقال تكلمت فيك قل هل تبت؟ فإن قال نعم قلنا حللناك، وإن قال لا قلنا لا، هذا لا نملكه. لأن القاعدة الأصولية في هذا الباب يا إخواني هي أنه لا أن الدين ليس فيه صلح، الصلح هو أن يتوب المخطي خطأ دينيا توبة، أن يتوب، لأن الدين من حق الله سبحانه وتعالى، فالذي هو يملك العقوبة من أجله. نعم، أما نحن فلا نملك، يتوب ثم بعد ذلك هو في حل منا ولم يأتنا. إن استطاع أن يبلغ أحد إخوانه بأنه طعن فينا لكذا وكذا وكذا، طعن يتعلق في المنهج في العقيدة في كذا، فنحن نقول للمبلغ نعم حللنا. نعم، وإن لم يستطع فالتوبة كافية إن شاء الله تعالى. نعم. صلى الله عليكم. رجل أصابته جنازة جنابة لكنه لم يغتسل بحجة أن هناك بردا وخائف من أن يمرض ويؤجل غسل إلى العشي، هل صلاته التي يصليها صحيحة؟ هذا لا يخلو من حالين، إحداهما أن يفعل ذلك تساهلا وخوفا غير متيقن، هكذا أحس نعم ففعل ترك الغسل، فهذا صلاته غير صحيحة. الحال الثانية أن يكون الخوف محققا عنده، نعم كان يكون مصابا بربو أو نزلة شعبية أو صدرية أو غير ذلك من الأمراض التي تسوغ له، فهذا له نعم أن يكتفي بوضوء الصلاة ويغسل الفخذين نعم والساقين نعم، ولا شيء، ثم يتيمم بعد ذلك ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. يقول نعم. السائل هل يجزئ غسل التنظف أو غسل الجمعة عن غسل الجنابة؟ المهم أن يرفع الحدث، نيته ما هي؟ إن كانت نيته تنظف فقط أو تنشيط حتى يذهب عنه العرق والكسل نعم فهذا ليس بشيء. نعم، إن كانت عليه جنابة لا تزول بهذا، فرفع الحدث سواء كان أو أكبر أو أصغر لا بد فيه من نية الرفع، فالحدث الأكبر الغسل مع نية رفع الحدث، والحدث الأصغر الوضوء مع نية رفع الحدث. نعم، والراجح عندنا وهو مذهب الجمهور أن غسل الجمعة ليس بواجب بل هو سنة، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع بارك الله فيكم، المقام لا يتسع له. نعم، لكن بالنسبة إذا اغتسل للجنابة فإنه يكفيه عن غسل الجمعة إن شاء الله تعالى، لما قدمنا أنه غير واجب، يعني غسل الجمعة. نعم. يقول حفظكم الله تعالى: كيف أغسل رجلي 3 مرات؟ هل المقصود أن أغترف 3 غرفات فقط لا أزيد على 3؟ نعم، هذا هو، يعني كل غسل بغرفة يعم بها القدمين، نعم، مع تخليل الأصابع، نعم، إلى الكعبين، ويرفع حال غسله الكعبين، نعم، حتى يشرع في الساقين. نعم. حفظكم الله تعالى. يقول السائل: كثرت في الآونة الآخرة بعض الدعاوى التي تدعو إلى الائتلاف ورأب الصدع على حساب المخالفين، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟ يأبى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا اجتماع ولا ائتلاف إلا على السنة، هذا هو ما دلت عليه النصوص، واستعمالها مع المخالفين من هجر ورد عليهم فيصيحون عليهم من كل جانب من كل حدب وصوب، إلا نقول إذا منع ولي الأمر فنحن نكف مع إنكارنا هذا منه بالقلب، ننكره عليه بالقلب، أما تحريض فلا. نعم. كذلك السن البدعة هي محل الفرقة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يتعبد أحدا من خلقه إلا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حديث ابن عباس، أثر ابن عباس الذي قدمته لكم، وحديث أبي هريرة. نعم. وما أحسن ما قاله ابن تيمية رحمه الله، قال: السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف، والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف، وهذا هو الواقع. نعم. أحسن الله إليكم. شخص مصاب بالبواسير، وكثيرا ما يجد سائلا يخرج من دبره كالماء فيصيب ثوبه، فماذا عليه أن يفعل؟ إذا كان على الدوام فليتوضأ وقت الصلاة، حال دخول وقت الصلاة، ويغسل ما أصاب من ثيابه، لأن هذا نجس. نعم. يقول سائل: حفظكم الله تعالى: وقع عندي استشكال في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يداه، هل هذه الغسلات مستقلة أم الاكتفاء بإدراجها في الوضوء؟ كما قدمنا في الاستنثار تماماً له حالتان. نعم، أقول كما قدمنا في الاستنثار أنه إذا أراد الوضوء، نعم، فهي تدخل ضمن أعضاء الوضوء، يبدأ الوضوء بغسل، نعم، كفيه 3 مرات، وإن لم يرد الوضوء فإنه وإن أراد مثل أكل أو شرب، نعم، غسلهما 3 مرات كذلك. نعم. صلى الله عليكم. ما القول الراجح في مس الذكر، هل ينقض الوضوء أم لا؟ كيف؟ مس الذكر حفظكم الله هل ينقض الوضوء أو لا؟ الصواب أنه لا ينقضه. نعم. وأكثر ما يبتلى بهذا النساء، فإنهن يغسلن لأطفالهن، تلامس فرجه كله وتغسل ما به من أذى، فإذا كانت متوضئة فإن شاءت توضأت من جديد ولها الأجر، وإن شاءت اكتفت بالوضوء الأول، لأن تجديد الوضوء ليس واجبا عليها. نعم. حفظكم الله تعالى، هل حلق اللحية كبيرة من الكبائر أم أنها من الصغائر، لأنها لم تترتب عليها عقوبة في الآخرة أو حد دنيوي؟ ويرجو الدعاء لمولوده الجديد. من الأحاديث وفيها الأوامر المستفيضة أو متواترة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أسبلوا اللحى، أكرموا اللحى، أن حلقها حرام وإعفاؤها واجب. ولا أستطيع الآن أقول غير هذا، بارك الله فيكم، لا أقول كبيرة ولا غير كبيرة، لكنه محرم. نعم، حفظكم الله. حلقها بعده تابعي. يقول حفظكم الله تعالى: يقول بعضهم في حديث النزول بخلو العرش، فما صحة هذا القول؟ أهل السنة لا يجاوزون النصوص، يمشون وفق النصوص ويقفون وفق النصوص، فإذا تقرر هذا فهل ذكر في حديث واحد منها عن العرش شيء؟ هل ذكر أنه يخلو أو لا يخلو؟ هذا في علم الله عز وجل، وهو تدخل في الكيفية. نعم، والقاعدة المقررة عندنا في هذا كما ورثناه عن أهل السنة أن الصفات الإلهية معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار آخر، فهي معلومة لنا من حيث معناها، فنقول مثلا: نعم، القدم معروفة في اللغة العربية، لكن قدم الرحمن لا نعرف كيفيته. طيب، والنزول كذلك، كما روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه سأله سائل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت الإمام رحمه الله ساعة حتى علاه الرحضاء، يعني العرق اشتد عليه، لأن يعني السؤال غريب، هذا السؤال غريب ما سمعه من أشياخه. نعم، ونعم، وأشياخه لم ينقلوه عن من قبله، فاستغرب. ثم قال رحمه الله: الاستواء معلوم، يعني من حيث، يعني معناه من حيث اللغة العربية أو وفق اللغة العربية، والكيف مجهول. نعم، وفي رواية يعني غير معقول، يعني لا نعقله لا ندركه. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال: أخرجوه، طرده، تربية عظيمة جدا. واليوم قومنا يجالسون المبتدعة ويهشون لهم ويبشون لهم، والكثير منهم يتنكر لأهل السنة. هذا انتكاس العقول، نسأل الله العافية والسلامة، وذهاب الغيرة لله عز وجل ولدينه. فهكذا. نعم، أما كونها مجهولة فنحن لا نعلم كيفيتها، موكولة إلى الله عز وجل. وحاصل هذا التقرير أن نقول: لا ندري، الله أعلم، هل يخلو أو لا يخلو؟ هل يخلو العرش معه؟ هل ينزل به معه؟ ما لنا شغل في هذا، هذه حجبت عنا، فليس عندنا فيها آية من كتاب الله، ولا حديث صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم إذا ولغ الكلب في ماء مقداره قلتين، وهل الحكم يتغير إذا كان أكثر من ذلك؟ هذا مطلق، إذا ولغ الكلب في إناء أو شرب منه فإنه تنجس، فيراق الماء، ينثر كما في بعض رواية الحديث، فليرقه. نعم، يريقه، والمعنى صحيح من حيث الواقع. نعم، لأن كيف يغسل ولم ينثر ما فيه من الماء أو اللبن أو السمن نعم، هذا هو، سواء كان الماء كثيرا أو قليلا. نعم. يقول حفظكم الله، إذا كان الماء بركة ماء، بركة أو صهروج، لا، هذا يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي لفظ: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني أحد أوصاف الثلاثة. وهذه الزيادة الاستثناء إلا إلى آخره، هذه ضعيفة، فيها رشدين بن سعد رحمه الله، ضعيف من قبل حفظه، لكن الإجماع منعقد عليها. فالماء الأصل فيه الطهارة، فلا يقع بوقوع النجاسة فيه، بوقوع النجاسة فيه أو ملاقاته لها، لا بد أن يتغير أحد أوصافه بنجس. نعم، يعني هنا تفطنوا يتنجس بماذا أو يتغير بماذا؟ بنجس، بشيء نجس يغيره. نعم. حفظكم الله، يقول السائل بأنه قدم طلب الالتحاق بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. كيف كيف؟ يقول: قدم طلبا للدراسة في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نعم. ويقول أنه على فرض قبوله، هل يلتحق بالجامعة؟ كيف؟ على فرض قبوله في الجامعة، هل له الالتحاق بها، علما أن لديه والدان يبلغان من العمر 60 سنة تقريبا، وليس لهما ولد ذكر غيره ليقوم بخدمتهما؟ هذا لا يخلو من حاله. الأولى أنه يجب قبل ذلك أن يستأذن والديه ويقنعهما بالتي هي أحسن، وهذا ريعه لهما في الحياة وبعد الممات، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، نعم نعم، أو ولد صالح يدعو له. فهذا من الثانية، والثالثة كذلك إذا صلح هذا الولد بالعلم. نعم. فإذا لو سلمنا أو فرضنا أنه لم يستأذنهما، قدم فجاءته منحة، نعم، فنقول هو أيضا كذلك بين حالين: الحالة الأولى أن يعلم تمام العلم أنهما يستغنيان عنه، أنهما يستغني عنه، فالوالد رجل يتحرك ويبيع ويشتري ويعمل، فهذا في الحقيقة نوصيه بأن يأذن له. الحالة الثانية ألا يقوم الرجل بخدمة بيته، لا خدمة نفسه ولا زوجه، فهذا بارك الله فيك أوجب من طلبه العلم. نعم. هناك وسائل ولله الحمد، إذا حصل على الثانوية العامة يجالس أهل الفضل والصلاح ومن عندهم علم في قطره، نعم، ويمكن أن يتتبع المواقع السلفية مثل شبكة سحاب ومنتدى الوحيين وموقع ميراث الأنبياء. نعم. وبهذا القدر بارك الله فيكم نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة شيخنا، وجعل ما قدم في موازين حسناته، وجعله مباركا أينما حل وارتحل، والصلاة والسلام على نبينا محمد.